الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يليق بجلاله وكبريائه وعظمته التي لا تطيقها العقول، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس كم؟ 15 في شرح أحاديث البخاري رحمه الله تعالى. وطبعا كنا وقفنا على ماذا؟ بعد أن ذكرنا ما يتعلق أو بعض الأحاديث التي تتعلق بالعرض، الكلام هذا أو الكلام على العرض يحتاج إلى جلسات، يحتاج إلى جلسات، ولكن من باب ما لا يمكن كله لا يترك بعضه أو جله، لا يترك بعضه أو جله. ولذلك ذكرنا ما تيسر، وكنا وقفنا على سؤال. ما هو السؤال؟ ما الدليل على أن الله تكفل بحفظ دينه والمراد بحفظ عقيدته؟ ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ، كما في سورة الحجر. فالعقيدة السليمة محفوظة من الله سبحانه وتعالى، فلذلك لا يمكن أن تكون العقيدة الصحيحة والسليمة في اليهودية ولا في النصرانية، ولا أن تكون في كلام الفلاسفة، ولا في كلام غلاة المتصوفة، ولا في كلام الرافضة، ولا في كلام غلاة الأشاعرة، وإنما توجد في ماذا؟ توجد في العقيدة الصحيحة التي تكفل الله بحفظها، وهي دين الإسلام الذي سبق أن قلنا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكما سبق أن قلنا: إن الدين عند الله الإسلام. وكما سبق أن قلنا: أفغير دين الله تبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، طوعا وكرها. إذن ربنا، افهموا هذا جيدا، ربنا تكفل بحفظ عقيدتنا كما تكفل بحفظ دينه، كما تكفل بحفظ كتابه وهو القرآن. بل قال الإمام الشافعي: وتكفل أيضا بحفظ سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واستدل الإمام الشافعي بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقال: الذكر يشمل القرآن والسنة، لأن السنة وحي، لأن السنة وحي. ومن ثم الإمام الشافعي لما طلب منه الحافظ عبد الرحمن بن مهدي العراقي أن يكتب له كتابا يبين له ما أشكل عليه وأشكل عليه من الأحاديث، وكتب له الكتاب المعروف الرسالة، الرسالة. هذا بطلب من ماذا؟ من عبد الرحمن بن مهدي. فبين فيه أن الحكمة هي السنة التي وردت في كتاب الله عز وجل، ويعلمهم الكتاب والحكمة. فقال: المراد بالحكمة، قال لها معاني كثيرة، ولكن المقصود في الآية، المقصود بها ماذا؟ السنة. والدليل قوله تعالى لما قال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالمراد بالحكمة ما هي؟ السنة. فربنا عز وجل تكفل بحفظ كتابه كما تكفل بحفظ سنته. طيب، قد يقول قائل: وباقي الكتب هل لم يتكفل سبحانه وتعالى بحفظها؟ الجواب: نعم، قد أوكل الله حفظها لمن؟ لعلمائها. والدليل على ذلك قوله تعالى: قال بما استحفظوا من كتاب الله. بما استحفظوا أي بما استحفظ علماؤها، بما استحفظوا من كتاب الله. فالتوراة والإنجيل والزبور وباقي الصحف حفظها موكول إلى ماذا؟ إلى علمائهم وإلى أنبيائهم، والله بالذات إلى علمائهم، بخلاف القرآن فربنا هو الذي تكفل بحفظه. هذه هي العقيدة الإسلامية الصحيحة، هذه هي العقيدة الإسلامية الصحيحة. ماذا تعني كلمة العقيدة الإسلامية الصحيحة؟ ماذا تعني؟ تعني الإيمان الجازم لله تعالى، الإيمان الجازم لله تعالى وما يجب له من التوحيد والطاعة، وما يجب له من التوحيد والطاعة، الإيمان الجازم بالله وما يجب له من التوحيد والطاعة، والإيمان الجازم بملائكته، والإيمان الجازم بكتبه، والإيمان الجازم برسله، والإيمان الجازم بيوم الآخر، والإيمان الجازم بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى، وسائر ما ثبت من أمور الغيب والأخبار وما أشبه ذلك. طبعا من كل الأمور الغيبية التي أخبر بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة، المؤمن يقول آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن بذلك إيمانا جازما، نؤمن به بما جاء عن الله، نؤمن به كله ما علمنا منها وما لم نعلم، كما نؤمن بالأنبياء ما علمنا منهم وما لم نعلم. هذه هي العقيدة الصحيحة، لأن كلمة العقيدة مأخوذة من ماذا في اللغة العربية؟ من العقد، والمراد بالعقد هو الربط، ومنه عقد، عقد كذا إذا ربط، والعقد نقيض ماذا؟ إذا عرفنا بالنقيض، نقيضش نقيض الحل، نقيض الحل. فإذا العقيدة مأخوذة من العقد والربط، والربط وهي إيش؟ نقيض الحل والفصل. وسميت عقيدة لماذا؟ لماذا سميت العقيدة عقيدة؟ وطبعا هذه كلمة العقيدة متى كانت؟ الغزالي يذكر، أبو حامد الغزالي، أن كلمة العقيدة انتشرت في القرون الأولى ولكن لم تكن معروفة، يعني على أنها العقيدة كما هي الآن، أمور غيبية والإيمان بالله والإيمان بالملائكة وإلى غير ذلك. وقال سميت عقيدة لأن الإنسان، لماذا سميت عقيدة؟ لأن الإنسان يجزم ويعتقد في نفسه وفي ضميره عقيدة، يجزم ويعتقد في نفسه ما يجب لله عز وجل وما يجب لرسله ولأنبيائه ولكتبه سبحانه وتعالى. فلذلك يقال فلان اعتقد الأمر كذا، اعتقد الأمر، معنى اعتقد الأمر؟ صدق وعقد عليه قلبه. فتقول اعتقد فلان كذا وكذا، اعتقد فلان الأمر، معنى اعتقده؟ صدقه وعقد عليه قلبه وضميره، وضميره. ومنه قال بعض العلماء هي مأخوذة من عقد البيع، عقد البيع. ولذلك استعملت العقيدة في التصميم والاعتقاد الجازم، والاعتقاد الجازم، لأن كلمة العقيدة في لغة العرب ماذا نقول؟ نأخذ من العقد والتوثيق والإحكام والربط بقوة، هذه هي العقيدة. العقيدة نأخذ من العقد والتوثيق والإحكام والربط بقوة، وتقول اعتقدت كذا يعني عقدت عليه، إذا عقدت عليه القلب والضمير. ما هو الدليل على أن العقد معناه الربط والتوثيق والإحكام؟ قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح، ولا تعزموا عقدة النكاح، وكما قال ربنا عز وجل أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، لأن هذه فيها إيش؟ فيها رباط، رباط الزواج هو عقد غليظ وميثاق شديد. ولذلك قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وكما قال ربنا عز وجل ركزوا معي لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان، عقدتم الأيمان، لأن الأيمان كما يقول العلماء على قسمين، على ضربين اثنين، إما أن تكون يمين لغو وإما أن تكون يمين ملعقدة، يمين لغو لا شيء فيها والله تجلس، ثم رأينا شخصا وأنت تقول إنه مصطفى وأنا أقول لا إنه فلان إنه فلان، وأنت تقسم وأنا أقسم، ثم لما جاء إذا به لا هو الذي اعتقدت أنت ولا الذي اعتقدت أنا، إذا به غيره، هل علينا كفارة؟ الجواب لا، لا والله تفعل، لا والله ما أفعل، وهكذا. هذه كلها ماذا تسمى؟ أيمان كانت معروفة عند العرب ولم يكن عليها ماذا؟ لم يكن عليها؟ لم تكن عليها كفارة، لأن يمين اللغو المعروف أنها لا تنعقد. لماذا قيل لها لغو؟ لأن لا اعتبار لها، لا اعتبار لها في باب الكفارات. هل لا اعتبار في باب الكفارات؟ أبدا لا اعتبار لها في باب الكفارات. أولا إذا سمحتم لي في مسألة يمين اللغو لا اعتبار لها، قيل لها لغو لأنها لا اعتبار لها في باب الكفارات، غير معتبرة في باب الكفارات، ولكن أحب أن أنبه أن الكفارات، الكفارة لماذا شرعت وما هي عدد الكفارات؟ أولا العلماء يقولون كل كفارة عظمى فهي غليظة، كل كفارة عظمى فهي غليظة، فهمتم؟ كل كفارة عظمى مغلظة، عظمى مغلظة يعني تكون عظيمة، وهي أي نعم كل كفارة عظمى يعني مغلظة، وهي أربعة أنواع. ما هي؟ وأنا أشير إليها فقط لا أتكلم عليها لأن الكلام عليها طويل. أولا كفارة الظهار، كفارة الظهار، كفارة الظهار أن يقول الرجل لزوجته يشبه من تحل بمن تحرم، يقول لها أنت علي كظهر أمي، وهذه مسألة كانت معروفة في الجاهلية، والمالك يقاس عليها حتى الأخت وحتى العمة وحتى الخالة، أنت علي كظهر أمي، فهذا الطلاق تصبح حراما عليك. وكانوا يفعلون هذا إذا أرادوا ماذا؟ الإضرار بالمرأة. ولذلك لما نزل قوله تعالى مسألة خولة المعروفة، نزل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فتقول يا رسول الله أكل الشباب ونفر بطن ولي معه كذا وكذا من ولد، حتى إذا كبرت تظاهر مني. وقالت عائشة والله كانت تكلمه تناجيه بصوت منخفض ولكن الله سمعها من فوق سبع سماوات، ولم تكن عائشة تسمع وهي قريبة منها. فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم، المحاورة التي كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين خولة، قصة معروفة الطويلة. فهذه ماذا؟ هذه كفارة غليظة، كفارة عظمى، كفارة عظمى. هذه تسمى إيش؟ طبعا أنا لا أتكلم على قضية الظهار وما قيل فيها. كذلك كفارات الغليظة والعظمى كفارة القتل، كفارة القتل. كذلك وطبعا أنتم تعلمون ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قبلها يعني ذكر لنا أوصاف يعني خطأ، فتحل رقبة المؤمنة فدية مسلمة إلى أهله إلى غير ذلك. فهذه من النوع الغليظ، كفارة عظمى مغلظة، هذا القسم الثاني. القسم الثالث كفارة جماع في نهار رمضان، كفارة جماع في نهار رمضان، هذه غليظة، هذه كفارات غليظة. وزاد عليها المالكية، ولكن لا يلتفت إلى ما زاده المالكية. وهناك قسم رابع وهي كفارة يمين، كفارة يمين، ولكنها إذا كانت منعقدة، إذا كانت اليمين منعقدة فهي أقسام أربعة: كفارة ظهار، وكفارة قتل، وكفارة جماع في نهار رمضان، وكفارة يمين. هذه أربعة. العظمى طبعا مغلظة، واليمين منهم من عدها غليظة، ومنهم من قال بأنها مخففة، منهم من قال بأنها مخففة. بل الذي رجحه الفقهاء أن كفارة يمين أيضا مغلظة، من النوع العظيم المغلظ. ولذلك يمكن أن نقول بأن الكفارة تنقسم إلى قسمين: كفارة عظمى مغلظة، وكفارة صغرى مخففة. كفارة عظمى مغلظة وكفارة صغرى مخففة، عكس القسم الأول. الأولى إيش هو؟ كفارة عظمى مغلظة، والثانية إيش هي؟ كفارة صغرى مخففة. طيب اذكروا لي العظمى كم هي؟ أربعة. ما هي؟ كفارة ظهار، كفارة قتل، كفارة جماع في نهار رمضان، كفارة يمين. طبعا القسم الثاني كفارة صغرى مخففة، كم هي وما أنواعها؟ قال العلماء أنواعها ثلاثة، أنواعها ثلاثة، يعني تكون كفارته بماذا؟ بمد، هذا قسم، والقسم الثاني مدان، والقسم الثالث دم، بمد أو بمدين أو بالدم أو بالدم. هذا إن شاء الله سيأتي في الفقه، ولا سيما في الحج، في الحج. بمد قسم، بمدان قسم ثاني، بدم يعني يذبح. إذن هذه أنواع الكفارات، هذه أنواع الكفارة. كفارة عظمى مغلظة أربعة أنواع: كفارة ظهار، وكفارة قتل، وكفارة جماع في نهار رمضان، وكفارة يمين. مفهوم؟ كفارة صغرى مخففة ما هي؟ وهي ثلاثة أقسام، يعني يكفر بمد أو بمدين أو بدم أو بدم. طيب السؤال: ما سببها هذه الكفارة؟ ما سببها؟ الجواب: سببها معصية، سببها معصية. فالذي يحلف أن لا يفعل كذا وكذا، والذي يقتل، والذي يجامع في نهار رمضان، والذي يظاهر، فهذه معصية. ربنا عز وجل تقول: زوجتي كأم، هذا كذب، أنت تشبه من تحل بمن تحرم. ولهذا كان هذا من البهتان، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول والزورا. منكرا سمه ربنا منكرا منكرا من القول وزورا وسماه زورا. وكذلك في القتل وكذلك في اليمين وكذلك في الجماع في نهار رمضان. فإذن هذه سببها ماذا؟ سببها المعصية. فهي ولذلك قال العلماء فهي على الفور فهي على الفور وليس على التراخي. كيف فهي على الفور؟ يعني وش الكفارة؟ عاجلة على الفور ولا تؤخر؟ لا على الفور. حتى قال العلماء يعني إذا كان الإنسان أقسم أن لا يدخل إلى بيت فلان وأراد أن يدخل قالوا الأفضل أن يكفر أولا ثم يدخل إلا إذا كان فيه تعجيل خير. وكذلك في الظهار قبل أن يمسها لا بد أن يكفر أولا لا بد أن يكفر أولا لأن على الصحيح هي على الفور. وقال العلماء على الفور. والقدر الذي اشتركت فيه الكفارات شنو هو القدر سواء كانت صغرى أو كبرى شنو هو القدر ديالها؟ قالوا كونها كون سببها معصية. ولهذا متفقين في هذه المسألة متفقين على أن سواء كانت الصغرى أو الكبرى سببها معصية سببها معصية. إذا اعتبرنا اليمين بأنها صغرى وقد اعتبرها الأحناف وغيرهم اعتبروها كبرى اعتبروها كبرى. ثم أيضا الحكم قالوا هو الوجوب فورا كما قال بعض الفقهاء كما قال بعض الفقهاء. إذن فقول الله عز وجل لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم. قلنا لماذا سمي لغوا؟ لأنه لا اعتبار له في باب ماذا؟ في باب الكفارات في باب الكفارات. لماذا؟ لماذا؟ لأن الحلف بها يكون على الظن أم يكون على اليقين؟ على الظن. فلذلك كل ما يحلف فيه فعلى الظن كل ما يحلف فيه فعلى الظن كما قال العلماء. وأما اليمين المعقودة كما يقولون المنعقدة أو المنعقدة يجوز المنفعلة وهي من العقد والربط بقوة كما قلنا وهي كناية عن ربط هنا في العقيدة. ماذا نقول في العقيدة أو في اليمين؟ ماذا نقول؟ كناية عن ربط القول بالقصد القائم بالقلب. افهموا هذا كناية عن ربط القول هو لا إله إلا الله محمد رسول الله كناية عن ربط القول بالقصد القائم بالقلب والعزم المتواصل بالقصد القائم بالقلب. هذا معنى. ولهذا قيل لها العقيدة العقيدة لأنها كناية عن ربط القول بالقصد القائم بالقلب فهم والعزم المتواصل والمتصل بالقلب. ومنه في الأثر الذي ينسب ركز معنا الذي ينسب لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها يروى أنها كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله يا رسول الله هل ما زالت العقدة على حالها؟ هل ما زالت العقدة على حالها؟ يعني رابطة المحبة تعني رابطة إيش؟ المحبة. وكانت تقول له يا رسول الله هل ما زالت العقدة على حالها؟ فيكون معنى العقد معنى ماذا؟ ما معنى العقد؟ اللزوم والتأكد اللزوم والتأكد وربط القول بالقصد القائم بالقلب والعزم المتواصل والمتصل بالقلب. هذه هي العقيدة، هذه هي العقيدة. ولذلك اقرأوا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. ومنه عقود البيع وسائر العقود، لأن العقود هي ماذا؟ العقود ما هي العقود؟ افهموا هذا جيدا، العقود هي أوثق العهود. عندما تعقد على امرأة أو تعقد من أجل سيارة، شراء سيارة، أو تعقد لشراء بيت أو لشراء أرض، سواء كان عقار أو شيء من هذا القبيل، فما معنى العقد؟ يعني معنى أوثق العهود، وهي التي عقدها الله على عباده وألزمهم بها، وهي من الأحكام التي ألزمهم بها سبحانه وتعالى، فالتزموها عندما قالوا سمعنا وأطعنا. قال بعض العلماء أوثق العهود هي التي أخذ الله عن ماذا؟ عن بني آدم، عن بني آدم، وألزمهم بها والتزموها عندما قالوا سمعنا وأطعنا. فهذه عقود يعقدوها بينهم وبين الله، ولذلك العقود التي يعقدونها بينهم وبين من؟ بينهم من عقود المعاملات وعقود المحالفات، عقود المعاملات وعقود المحالفات. وهذه كانت بين كفار قريش في الجاهلية، كان الوفاء في حدود التعاون على الخير لا في الإثم والعدوان، هذه كانت معروفة يعني في الجاهلية. ولذلك ربنا عز وجل قال أوفوا، أوفوا بالعقود. قال بعض العلماء مطلق العقود، وقيل أوفوا بعقد الله عليكم، أوفوا بعقد الله عليكم وبعقدكم بعضكم مع بعض، هكذا قال بعض المفسرين. أوفوا بالعقود، إما العقد الذي بينك وبين الله يجب أن تفي به، وإما عقد المعاملات والمحالفات، وإما هما معا، العقد اللي بينك وبين الله والعقد اللي بينك وبين عباد الله، والجمع بينهما هو الأصح، الجمع بينهما هو الأصح. ولذلك قيل لها اليمين المنعقدة أو المنعقدة، اليمين المنعقدة. ولاحظوا هنا تنبيه لمسألة مهمة جدا، ولذلك نقول اليمين، اليمين، اليمين ضده ماذا؟ ضد اليمين ماذا؟ اليسار، ضد اليمين اليسار، ها؟ هذا يقال للجارحة والجهة، ولذلك الجارحة والجهة يعني معناه أن اليمين القسم، القسم. ولذلك قال العلماء مؤنثه كيف يكون؟ اليمين مؤنثه جمع ماذا؟ مؤنثة ولا مذكرة؟ قالوا اليمين مؤنثة، مؤنثة. وكيف تجمع؟ جمع أيم، جمع أيم، وأيضا تجمع جمعا آخر أيمان، جمع أيم أفعل، أفعل، أو أيمان، أيمان. وهذه الأيمان هي كثيرة طبعا، هي أنواع ذكرها الفقهاء. فمثلا سبق أن ذكرنا، أشرنا إلى هذا في كتاب، في شرحنا لماذا؟ للقواعد الفقهية، للقواعد الفقهية. أولا النوع الأول ما هو؟ اليمين المنعقدة، هذا النوع الأول. معنى اليمين المنعقدة ما ضابطها؟ ركزوا معي، أن يحلف على أمر مستقبل، أن يحلف على أمر، هذا ضابطه اليمين. يلا صوي، اليمين المنعقدة ما ضابطه أو ما ضابطها؟ لأنها مؤنثة. أن يحلف على أمر مستقبل أن يفعله أو لا يفعله، أن يحلف على أمر مستقبل أن يفعله أو لا يفعله. يعني أقسم بالله أن لا أذهب إلى بيت فلان، لا أذهب طبعا مستقبلا. شنو هو الضابط ديال اليمين المنعقدة؟ أن يحلف على أمر مستقبل أن يفعله أو لا يفعله. ولذلك قالوا البر إن فعلت لا فعلت لأفعلن إن لم أفعل حنث. أن يحلف على أمر مستقبل أن يفعله أو لا يفعله. ماذا تسمى هذه اليمين؟ يمين المنعقدة، يمين المنعقدة. النوع الثاني اليمين الغموس، اليمين الغموس. وتسمى اليمين الغموس إن قيل لها اليمين الفاجرة، اليمين الفاجرة. معنى الفاجرة يعني هو أن يحلف على أمر، شنو ضابطها؟ أن يحلف على أمر وهو يعلم أنه كاذب، أن يحلف على أمر وهو يعلم أنه كاذب. يقول والله أنا رأيته فعل كذا وكذا، هذا يمين غموس، لأنه يحلف على أمر وهو كاذب فيه، هو كاذب. ولماذا سميت بالغموس؟ لماذا سميت؟ ذكر العلماء أقوالا كثيرة، منهم من قال سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم وفي النار، تغمسه في الإثم وتغمسه في ماذا آخر؟ وتغمسه في النار، وتغمسه في النار. يعني الغمس كأن هناك شيئا ثقيلا وضع عليه حتى وصل إلى الأرض فلم يستطيع أن يطلع من ماذا؟ من الماء. فأن يغمس في النار أو في النار، أن يغمس فيه وهو أن يحلف على فعل أو ترك ماض كاذبا، كاذبا. ولهذا قيل لها اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. غموس على وزن فعول، فعول. قال بعض العلماء فعول بمعنى فاعل، غموس بمعنى غامس، تغمسه في النار يعني كتهبطوا النار والعياذ بالله. وقيدها بعضهم بالماضي والمالكية لم يقيدوها بالماضي، قالوا الحاضر والمستقبل، أما الماضي لا تشمله. هو أن يحلف على أمر وهو يعلم أنه كاذب، هو يعلم أنه كاذب. ومنهم من قال بأنه الحلف على الأمر مع الشك في صحة ما يحلف عليه ويشك، فقالوا حتى هذه يمين غموس، أو مع التيقن بعدم صحته. إذا كنت تشك وأنت تحلف على شيء تشك فيه فهذه يمين غموس، وإذا كنت متيقنا بأنك كاذب بعدم صحة ما يحلف عليه أيضا وهي يمين غموس. لماذا قلنا بأنها يمين غموس؟ أنها تغمس صاحبها في النار أو في الإثم ثم في النار. هذا النوع يش نوع الثاني. النوع الثالث اليمين اللغو، اليمين اللغو. ما ضابط اليمين اللغو؟ وهي اللي قلنا لماذا قيل لها اللغو؟ لأنها لا اعتبار لها في باب الكفارات. ضابطها أن يحلف على أمر يظنه كما حلف عليه، أن يحلف على أمر يظنه كما حلف عليه. فإذا هو على غير ذلك، فإذا هو على غير ذلك يعني يظن على أن القادم فلان ويحلف على ذلك، وإذا به ليس هو، أن يحلف على أمر يظنه كما حلف عليه، فإذا هو على غير ذلك، فإذا هو على غير ذلك. مفهوم هذا؟ طيب هل يدخل في هذا النوع الأيمان التي تجري على لسان الإنسان من غير قصد الله؟ هل يدخل؟ الجواب نعم. ولذلك يمكن أن يضاف كما أضافه بعض الفقهاء، أضاف هذا القسم إلى تعريف اليمين اللغو. فماذا قلنا في تعريف اليمين اللغو؟ أن يحلف على أمر يظنه كما حلف عليه فإذا هو على غير ذلك أو يجري اليمين على لسانه من غير قصد الله أو يجري اليمين زدوا هذا التعريف أو يجري اليمين على لسانه من غير قصد الله على هذا واضح هذه يقال لها إيش يمين اللغو يمين اللغو هذا النوع كم النوع الثاني ولا الثالث النوع الرابع يمين الفور يمين الفور ما ضابط يمين الفور ضابطه كل يمين دلت القرائن على أنه أريد بها الحال دون المستقبل كل يمين دلت القرائن على أنه أريد بها الحال دون المستقبل معروف هذا التعريف كل يمين دلت القرائن على أنه أريد بها الحال دون المستقبل قال الفقهاء كالتي تكون جوابا للسؤال ونحو ذلك أريد بها الحال دون المستقبل قالوا مثلا من قالت له زوجته كل ركزوا معي تأملوا هذا المثال وحاولوا أن تنظروا في التعريف كل يمين ذلت القرائن على أنه أريد بها الحال دون ماذا؟ دون المستقبل يعني قالوا حال كيكون في الجواب لسؤال كيف الجواب لسؤال؟ يعني المرأة قالت لزوجها كل أمرته بالأكل فقال والله لا آكل الآن وقيده بالآن لا آكل الآن ولم يقل لا آكل أبدا والله لا آكل الآن ماذا تسمى هذه اليمين؟ يمين الفور يعني فورا الآن لما قالت له كل يعني تأمره فورا أن يأكل وإذا به أرادت به الحال دون المستقبل ولكنه عاملها بنقيض قصدها وقال لا آكل الآن لكنه سيأكل في المستقبل ماذا تسمى هذه اليمين؟ يمين الفور الفور مفهوم؟ فيها إشكال؟ ها؟ يمين الفور لا آكل الآن يعني لم يقل لا آكل أبدا لا آكل أبدا القسم الخامس اليمين المقيدة ما معنى ماذا نقصد بقولنا اليمين المقيدة أي المقيدة بوقت اليمين المقيدة بوقت ولا سيما إذا حددت اليوم تقول والله لن أفعل ذلك اليوم لكن غدا ممكن يفعل لكن هو أقسم على اليوم المقيد لن أفعل ذلك اليوم أو لن أفعل ذلك يوم الجمعة أو لن أفعل ذلك يوم عرفة فإذا هذه اليمين ماذا تسمى مقيدة لماذا مقيدة مقيدة بوقت ها مقيدة بوقت لن أفعل ذلك اليوم فهم السؤال هذه يقال لها ماذا اليمين المقيدة ولاحظوا وعكسها القسم كم الآن خامس القسم السادس اليمين المطلقة وما معنى اليمين المطلقة هي الخالية من أي قيد يقيدها عكس المقيدة لن آكل مثلا إذن هذا مضرب وأقسم لن أكلمك مقيد ولا غير مقيد غير مقيد مطلق غير مقيد بأي قيد، ليس هناك قيد يقيدها، ليس هناك قيد يقيدها. هذه كلها يطلق عليها ماذا؟ اليمين. اليمين نخرج ماذا؟ اليمين اللغو، والباقي يمين منعقدة. يمين منعقدة، فكم المجموع؟ كم المجموع؟ خمسة منعقدة واحد كم هو؟ لغو. فالمجموع ستة، المجموع ستة. ومن ثم قيل للعقيدة وهو ما يدين به الإنسان ربه وما يعتقده من أمور الدين، قيل له أو كل ما يعتقده الإنسان إذا كان مطابقا للواقع، قيل له عقيدة. قيل له عقيدة، كل ما تدين به ربك وكل ما تعقده في قلبك وفي ضميرك مرتبطا بماذا؟ بالقصد القائم بالقلب. بالقصد القائم بالقلب ماذا يقال له؟ عقيدة. يقال له عقيدة، مفهوم؟ طيب، كل ما يعتقده الإنسان، كل ما يعتقده من أمور الدين وكل ما يدين به ربه فهو عقيدة. عقيدة هذه كيف هي؟ عقيدة صحيحة. عقيدة صحيحة متى تكون صحيحة؟ لاحظوا، متى تكون هذه العقيدة صحيحة ومتى تكون هذه العقيدة غير صحيحة؟ ما يعتقده الإنسان متى يكون صحيحا ومتى يكون غير صحيح؟ إذا كان مطابقا للواقع فكيف هو؟ عقيدة صحيحة. وإذا كان مخالف للواقع، عكس مطابق الواقع، إذا كان مخالف للواقع كيف هي؟ عقائد فاسدة. عقائد فاسدة، مفهوم هذا؟ ما دام مطابق للواقع فهي عقيدة. كيف هي؟ عقيدة صحيحة. وإذا كان غير مطابق للواقع، مخالف للواقع، كيف هي؟ عقيدة فاسدة أو عقائد فاسدة. قولوا التعبير الصحيح أن تقول في العقيدة الصحيحة عقيدة صحيحة، وفي العقائد الفاسدة ماذا تقولون؟ عقائد فاسدة. عقائد فاسدة، لأن العقائد الفاسدة كثيرة، لكن العقيدة الصحيحة التي تطابق الواقع كم هي؟ واحدة. عقيدة الإسلام، عقيدة الإسلام. ولذلك فالتعبير بالعقيدة تعبير طبعا حادث ولم يكن معروفا عند الصحابة، وإن كان بعضهم قال كان في القرون الأولى، ومنهم قال ما كانت، يعني كلمة العقيدة لم تشتهر إلا في القرن الرابع، إلا في القرن الرابع. والطلبة الذين يسمعون الآن لعل واحد منهم يبحث هذه المسألة ويتأكد لنا في التاريخ الذي انتشرت هذه الكلمة وهي العقيدة. العقيدة، وطبعا كلمة العقيدة كما تطلق على العقائد الفاسدة، ويمكن أن يقال لها عقيدة فاسدة، عقيدة فاسدة، كما يقال لها عقيدة صحيحة، ويمكن أن يقال لها عقيدة حسنة وعقيدة سيئة. عقيدة سيئة. ولماذا قيل لها عقيدة حسنة؟ يعني سالمة من الشك. والعقيدة، العقيدة افهموني، العقيدة عمل قلبي أم عمل جوارحي؟ العقيدة الأصل فيها عمل قلبي. العقيدة الأصل فيها عمل قلبي. ولذلك ماذا قلنا؟ إيمان القلب بالشيء، إيمان القلب بالشيء وتصديقه به فهو عقيدة. إيمان القلب بالشيء وتصديقه فهو عقيدة. عقيدة هكذا. وطبعا العقيدة على وزن ماذا؟ فعيلة. فعيلة. وفي النسبة ماذا نقول؟ العلماء يقولون في النسبة إلى فعيلة، معلوم أن النسبة إلى فعيلة يجوز إبقاء اللفظ على حاله، تقول عقيدة وفعيلة، إما أن نبقي اللفظ على حاله، وإما أن نأتي بصياغ ووجوه أخرى صحيحة. فممكن أن تقول في النسبة ماذا تقول؟ العقيدة ماذا تقول؟ تقول عقدي وعقيدي، عقدي وعقيدي، هذه نسبة. إما أن تقول عقدي وإما أن تقول عقيدي، كما تقول طبيع في الطبيعة، طبيعة طبيعي وطبعي، فهذا عقدي وعقيدي. كما تقول في البديهة بديهي وبدهي، قد غلط من قال لا يجوز بدهي. في العقيدة ماذا نقول؟ عقدي وعقيدي وعقيدي، يا النسبة، يعني يا النسبة عقيدي ترفع الفاعل، يا النسبة معروف أنها ترفع الفاعل، يا النسبة ترفع الفاعل. بديهة، بديهة ماذا تقول؟ بديهي وبدهي، وبدهي أن فعيلة إما أن نبقي اللفظ على حاله وإما أن يأتي فيه أوجه وسيلة أخرى. فإذا هذه معنى العقيدة التي نتكلم عليها من جهة اللغة. وطبعا من جهة الشرع توسع العلماء في تعريف العقيدة شرعا، فمنهم من قال، افهموا هذا التعريف جيدا، الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقديه. ما هو الإيمان الجازم؟ يعني لا شك فيه، ليخرج ماذا؟ الإيمان الذي شابه شك، هو إيمان المنافقين أو إسلام المنافقين. الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقديه. وإن شئت قلت في تعريف العقيدة شرعا هو الحكم الجازم الذي لا يقبل التشكيك مطلقا، الحكم الجازم الذي لا يقبل التشكيك مطلقا، مفهوم؟ إذن التعريف واضح سواء الأول أو الثاني، ولكن كل تعريف يزيد إيضاحا إيضاحا. فنقول الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده، أو نقول الحكم الجازم الذي لا يقبل التشكيك مطلقا. هذه التعريف احفظوها، هذه التعريف احفظوها، مفهوم؟ باش تعرف شنو هي العقيدة لغة، شنو هي العقيدة شرعا. العقيدة إذا قيل لك ما هي العقيدة لغة، قل هي مأخوذة من العقد والربط والإحكام والتوثيق، ها، بقوة وبشدة، ومنه العقد. ثم تذكر الآيات التي ذكرنا لكم، ولا تعزموا عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان، أوفوا بالعقود، وهكذا تأتي بمثل هذه الآيات. الأمر واضح، ما في إشكال، ما في إشكال. فالعقيدة أمر قلبي. طيب، ثم تأتي، هذا من جهة اللغة طبعا، تأتي إلى جهة الشرع، العقيدة شرعا الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده، أو أن تقول الحكم الجازم الذي لا يقبل التشكيك مطلقا، الذي لا يقبل التشكيك مطلقا، مفهوم هذا؟ وإن شئت قلت إذا سئلت ما هو الاعتقاد، هذه التعريف احفظها يا عثمان، ما هو الاعتقاد؟ الاعتقاد هو عقد القلب على الشيء، عقد القلب على الشيء، وأنت مالك لا تكتب، عقد القلب على الشيء، مفهوم؟ عقد القلب على الشيء، هذه عقيدة. أو أن تقول إثبات الشيء بنفسه، الاعتقاد إثبات الشيء بنفسه، هذه كلها معاني واحدة. هناك من عرف العقيدة من جهة الشرع هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، تسمى هذه عقيدة وتسمى أركان الإيمان. وتسمى أركان الإيمان وفرائض الإيمان. وأنا أقول لكم احفظوا التعريف الأول والثاني ثم احفظوا تعريف الاعتقاد. عنده تعريفان، أنا ذكرت لكم اكتفيت بتعريفين، تعريف الشرعي والإيمان الجازم الذي لا يقبل التشكيك عند معتقده، والتعريف الثاني الحكم الجازم الذي لا يقبل التشكيك مطلقا. والاعتقاد ما هو الاعتقاد؟ هو عقد القلب على الشيء، عقد القلب على الشيء أو إثبات شيء بنفسه، إثبات شيء بنفسه. والعقائد يشنو هي العقائد؟ إذا قلنا بأن ممكن تجاوزا أن نطلق على مجموعة من الأمور عقائد تجاوزا، وإلا فهي العقيدة واحدة عقيدة صحيحة والباقي عقائد فاسدة. لكن بباب التجاوز يعني العقائد تطلق على الأمور التي تصدق بها النفوس، فكل ما يصدق به النفوس وتطمئن إليها القلوب وتكون يقينا عند أصحابها، يقينا لا يمازجها ولا يخالطها ريب ولا شك، هذه ماذا يقال لها؟ عقيدة صحيحة، عقيدة صحيحة. إذن التعريف واضح. طيب عندنا العقيدة، هل كل العقائد تعصم الدماء والأموال؟ هل كل العقائد تعصم الدماء والأموال؟ ها؟ الجواب لا. العقيدة السليمة تعصم الدم والمال، ولذلك لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله ما دام اعتقاده صحيحا، ما دام اعتقاده صحيحا، إلا إذا ارتكب واحدا من ثلاث، إلا إذا ارتكب واحدا من ثلاث. ما هي؟ الزنا بعد الإحصان، الزنا بعد الإحصان، يعني الرجل معنى بعد الإحصان تزوج زواجا صحيحا. فتصوروا مثلا، أنا أسألكم سؤال، أن يكون قد دخل بالمرأة، إذا دخل بها في الحرام، دخل بها في الحرام وهو لم يسبق له الزواج إلا هذا الدخول اللي هو حرام، ثم بعد ذلك أقيم على الحد الجلد 100 جلدة، ثم ضبط مرة أخرى زان، ضبط زانيا، ماذا نفعل هنا؟ هل يرجم أم يجلد؟ الرجم. وأنتم ماذا قلتم؟ الرجم أم الجلد؟ لماذا يجلد؟ ها؟ أي نعم، لم يكن محصنا، وإنما ضبط في المرة الأولى في الحرام. بل قال العلماء إذا كان العقد فاسدا، إذا كان العقد فاسدا اختلفوا، ثم ضبط بعد ذلك زانيا، هل يقام عليه حد الرجم؟ خلاف، والراجح إذا كان العقد فاسدا لا، حتى ولو تم الدخول، والمسألة فيها خلاف. فإذا ما دام عقيدته سليمة صحيحة هي التي تحمي ماله وتحمي دمه، إلا إذا ارتكب أحد الثلاثة أو واحد من الثلاثة، الزنا بعد الإحصان، والقتل عمدا، والقتل عمدا يعني قتل متعمدا فهو القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أو التارك لدينه المرتد الذي فارق دينه، من بدل دينه فاقتلوه. طبعا سبقا بينا وفصلنا في القواعد الفقهية مسألة المرتد ومتى يقتل وكم يستتاب وكيف نتعامل معه وما قال الإمام الشافعي وما قال فيه السلف، هذا كله سبق، هذا كله سبق. إذن فالعقيدة التي تعصم المال والدم هي العقيدة السليمة الصحيحة. والذي ارتكب النواقض وحورب بعد ذلك أو قتل بعد الاستتابة ورفض فدمه هدر. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وسبق البارحة في الكلام على العرض النبي عليه الصلاة والسلام قال أي يوم هذا وأي بلد هذا وأي شهر هذا، ثم قال ألا إن دماءكم وأموالكم حرام وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا العقيدة السليمة هي التي تعصم الدماء. طيب هذه معروفة مسألة تعصم الدماء، تمنع العصمة، هي تمنع عصمة الدماء. العصمة معناها المنع، العصمة معناها المنع. ولذلك واحد يعني يرد على من يعذر بالجهل ويقول على أن يرد على الحدوشي ويرد على الشيخ العلوان ويقول بأن الله العلوان والحدوشي ما هم معصومون، العصمة لله، العصمة لله. فلو كنا تعاملنا معه بمنطقه لكفرناه. لماذا؟ لأنه كفر. ربنا عز وجل من يمنعهم؟ هل هناك إله آخر يمنع الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فنحن لو تعاملنا معه بنقيض أو تعاملنا معه بمذهبه الفاسد لا نعذره، يقول أنا كنت جاهلا. إذا كفرت، أنت لا تعذر بالجهل، كفرت، يعني جعلت إلها آخر يمنع الله من الماذا؟ من الخطأ. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فوقع في ماذا؟ فيما يتكلم فيه، وقع في الكفر وهو لا يعذر أحدا بالكفر، ويقول كل من وقع في الكفر يقع الكفر عليه. فلذلك لا يقال الله العصمة لله، بل يقال العصمة للأنبياء والرسل. أما الكمال المطلق لله، لأن العصمة معناها المنع، ومنه الأنبياء معصومون لأنها ملكة تقوم بالنبي تدفعه عن المعصية مع بقاء اختياره، مع بقاء اختياره. فلذلك العقيدة الصحيحة هي التي تمنع العرض وتمنع المال وتمنع الدم، وتمنع الدم. طيب هناك سؤال، لو صحت العقيدة أو لو فسدت العقيدة هل تصح الأعمال؟ لا تصح الأعمال. لكن لو صحت العقيدة صحت الأعمال كلها. افهموا هذا، لو صحت العقيدة صحت الأعمال، ولو فسدت العقيدة فسدت الأعمال كلها. ما معنى هذا؟ ركز معي، ما معنى هذا؟ إذا صحت العقيدة، إذا كانت العقيدة صحيحة وسليمة صحت الصلاة، وإذا كانت العقيدة فاسدة فسدت الصلاة، وإذا كانت العقيدة صحيحة وسليمة صح الصوم، وإذا كان العقيدة فاسدة فسد الصوم، وإذا كانت العقيدة سليمة صحت الزكاة، وإذا فسدت العقيدة فسدت الزكاة، وإذا صحت العقيدة صح الحج، وإذا فسدت العقيدة فسد الحج. وهكذا هذه لازمة تجر ذيلها على كل العبادات في جميع أنواعها كلها. فمتى صحت العقيدة صحت الأعمال كلها، ومتى فسدت العقيدة فسدت الأعمال كلها. فإذا فسدت العقيدة فسدت جميع الأعمال. مثلا في الدعاء، إن دعا الإنسان غير الله، وإن ذبح الإنسان لغير الله، وإن نظر الإنسان لغير الله، وإن طاف الإنسان بغير بيت الله تقربا لذلك الغير، أو فعل ناقضا من نواقض الإسلام، من نواقض الإسلام، أو اعتقد عدم وجوب الصلاة، أو اعتقد عدم وجوب الزكاة، أو اعتقد عدم وجوب الحج، أو اعتقد حل الزنا، أو اعتقد حل الخمر، أو اعتقد حل الربا، أو اعتقد حل عقوق الوالدين، أو اعتقد حل الغيبة، أو اعتقد حل النميمة، أو اعتقد وهكذا تبطل الأعمال أعماله كلها، تبطل أعماله كلها، لا تصح له صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا غيرها من ماذا؟ من العبادات، كلها كيف تكون؟ تكون باطلة، تكون باطلة. فتبين من هذا أن العقيدة هي التي تصلح الأعمال، الأعمال وتصبح صحيحة، وأيضا تفسدها وتصبح فاسدة. فإذن هي الأساس، هي الأساس وهي العماد، عليها تبنى الأعمال وعليها تعصم الأموال والأموال والأعراض والدماء والدماء. فيمكن أن نقول العقيدة الصحيحة تصحح الأعمال، والعقيدة الفاسدة تفسد الأعمال. العقيدة الصحيحة كيف هي؟ تصحح الأعمال، والعقيدة الفاسدة ماذا تفعل؟ تفسد الأعمال. وطبعا نحن لا ننظر إلى العقيدة بالمفهوم الضيق، هو ما من باب اللغة فقط، تصديق القلب فقط، لا، الإيمان الجازم، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه كلها عقيدة، أمور يأتي بها الإسلام ويأتي بها المسلم، يأتي بها الإسلام ويأتي بها المسلم. لأن العقيدة في الإسلام ماذا تقابل؟ هل تقابل الشريعة؟ الجواب نعم، العقيدة في الإسلام تقابل الشريعة الإسلامية، وليس مجرد تصديق قلب. فنحن عندما قررنا تصديق قلب من جهة اللغة، لأن العلماء يقولون الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل بها القرآن إلى كم تنقسم؟ قسموها إلى قسمين، الشريعة قسموها إلى قسمين، وذاك من الشريعة المؤولة والشريعة الأنواع أخرى، لا، تنقسم إلى قسمين، هناك شريعة محكمة وشريعة مؤولة وشريعة، يعني هذا لا يهمنا الآن، لا، ليس هذا هو القصد، ها؟ إنما قصد آخر الذي ينبني عليه كل الإسلام، وهي الأساس، هي الأساس، وهي قسمة، اضبطوها جيد، اعتقاديات وعمليات، هما قسمة، اعتقاديات وعمليات. الاعتقاد هو الذي لا يتعلق بكيفية العمل، أن تعتقد وجود الله عز وجل، وأن تعتقد وجوب عبادة الله عز وجل، وأن تعتقد وجوب الأركان كلها، وجوب الأركان كلها، هذه سماها بعض العلماء الأصول. هذا إن قلنا بهذا التقسيم، سماها بعض العلماء الأصول. طبعا تمشي مع الفقهاء نقول هذا، نقول على أن هناك أصول هناك فروع، تمشي معها مع هذا مع الطرح ومع التقسيم الفقهي عند بعض الفقهاء، وقد أنكره كثير من العلماء. فوجوب، تعتقد أن الصلاة واجبة، تعتقد أن الزكاة واجبة، تعتقد أن الحج واجب، تعتقد وجود الله عز وجل وإلى غير ذلك، هذه ماذا تسمى؟ عقيدة، تسمى إيش؟ الاعتقاديات، الاعتقاديات. وماذا تسمى آخر؟ تسمى أصول، تسمى أصول. والعمليات، يعني الاعتقاديات ما عندهاش علاقة بكيفية ماذا؟ بكيفية العمل. ما عنده علاقة بكيفية العمل. وعندنا العمليات، عمليات العكس الاعتقاديات، هو ما يتعلق بكيفية العمل. أنت تعتقد وجوب الصلاة، تعتقد وجوب الزكاة، لكن ما هي كيفية العمل؟ هذا ليس بحثنا. بحثه في ماذا؟ ليس في الاعتقاديات، إنما بحثه في ماذا؟ في العمليات، في العمليات. بل سائر الأحكام، سائر الأحكام العملية بحثها أين هو؟ في الاعتقاديات ولا في العمليات؟ العمليات. وماذا تسمى هذه؟ تسمى فرعية أو فروع، تسمى فرعية أو فروع، لأنها على تلك الاعتقاد، الاعتقاديات يعني على القول بها تقسم طبعا، تسمى فرعية لأنها صحة تتعلق على تلك، تتعلق به الصحة والفساد. أما الاعتقاديات تعتقد فقط، تعتقد فقط. فمعنى هذا أن العقيدة ليست مجرد اعتقاد فقط، لا، فالشريعة ليست اعتقاد فقط، الشريعة عمل، والشريعة اعتقاد، وليس هذا فقط. فلذلك الإسلام عقيدة وشريعة، عقيدة وشريعة، لأن العقيدة أمور علمية، علمية وليست أمور عملية، أمور علمية وليست أمور، أمورا عملية، بل هي أمور علمية. معنى أمور علمية؟ يجب على المسلم أن يعلمها ويعتقدها في قلبه، في قلبه، أن الله أخبر بها بطريق كتابه وبطريق وحيه الذي أنزله على نبيه بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. فهذه أخبار، هل فيها مجال للاجتهاد؟ لا مجال للاجتهاد فيها لأحد من أهل العلم مهما بلغ كعبه في العلم، مهما بلغ اجتهاده، مهما بلغ اجتهاده، ولا يلتفت إلى ما يقوله المبتدع في مسألة الاجتهاد. ولهذا أيضا ينطبق على الشريعة الجواب لا، لأن الشريعة شنو هي؟ التكاليف. كيف هي الشريعة؟ ما هي التكاليف العملية؟ التكاليف الشريعة، ما هي الشريعة؟ التكاليف العملية. والعقيدة أمور علمية، أمور علمية، فالعملية هي التي جاء بها الإسلام، وهي العبادات. وماذا آخر؟ العبادات فقط؟ والمعاملات، عبادات والمعاملات. وطبعا أنتم تعلمون أن هذا كثير جدا، هذا كثير، ولذلك أمرنا وأمرنا الله عز وجل بأصول العقيدة، وأمرنا باعتقادها، وأمرنا أيضا بماذا؟ بالأمور التي حددها نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، خيره وشره. ولهذا يجب على المكلف أن يؤمن بالله ويؤمن بجميع رسله ويقر بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وأيضا جميع ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، إذ لا بد من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ولا بد من الانقياد فيما أمر به صلى الله عليه وسلم. وأما التفصيل فعلى كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أخبر به وأمر به. وأما ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يبلغه ولم يبلغه لي إلا لخواص كما يقول الصوفية، فهذا دجل. بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا، أما هذا خواص الخواص كما يقول أحمد التجاني بأن صلاة الفاتح تعدل 6000 ختمة من القرآن، هذا كفر والعياذ بالله. وقال بأن صلاة الفاتح تقرأ بماء بالطهارة المائية ولا يصح قراءتها بالطهارة الترابية، ومن لم يعتقد هذا الأجر فلا أجر له فلا ثواب له، وهو في كلا الأمرين يكفر. إن اعتقد هذه الأجور السمجة فيكفر، وإن لم يعتقد فمعنى أنه لا يثاب على ما قال. بل الصحيح أن يقال كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ إلينا، وما كتم شيئا إلا أشياء خاصة، يعني كمثل النبي عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه ما قال يا رسول الله، قال من لقيت من قال لأبي هريرة من لقيت من ورائي هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقن بها قلبه فبشره بالجنة. فقصة عمر مع أبي هريرة، قصة عمر مع أبي هريرة، ثم قال يا رسول الله دعهم حتى لا يتكلوا، فقال دعهم. وكذلك قصة معاذ ولكن أخبر بها تأثما. وكذلك من باب أتحبون أن يكذب الله ورسوله، أن يكذب الله ورسوله، حدث الناس بقدر ما حدث الناس بما يفهمون أو كما قال. فهذا إذا كان لا يتعلق بالعقيدة ولا يتعلق بشيء، وإنما في مسائل يعني حتى معرفتها لا تفيد كثيرا ولا تضر إن كان يجهلها أو كما قال العلماء، والله تعالى أعلم وأحكم. ونقف هنا ونتابع إن شاء الله ونستمر في الدروس بعد العيد إن شاء الله. نتوقف هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.